باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث مع الآية الكريمة فيها الحث على إحسان الظن بالله وتفويض الأمر إليه جل وعلا. وتقدم أحاديث كثيرة في فضل الرجاء، وأن الواجب على المؤمن ألا يقنط ولا يأس، بل يحسن ظنه بربه مع العمل الصالح، فإن إحسان الظن يوجب العمل الصالح، أما سوء العمل فيوجب سوء الظن، ولكن متى أحسن العمل فإن هذا يعينه على حسن الظن بالله جل وعلا، كما قال تعالى: وأفوض أمري إلى الله. على الرجل المؤمن: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوض أمره بعدما عمل، بعدما اجتهد في الطاعة وأنذر قومه وحذرهم. فهكذا المؤمن يطيع الله ويستقيم على دينه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحسن ظنه بربه جل وعلا. والله يقول: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فالواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه، وأن يكون حسن الظن حسن الرجاء مع العمل الصالح مع الجد في طاعة الله، كما قال تعالى: وأنيبوا يا ربكم وأسلموا له. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي هذه الحالة دلالة على أن الله أسرع بالخير إلى عبده، وأن أفرح بثوبته من الرجل الذي يفقد ضالته يفقد راحلته ثم يجدها، هو أجد فرحا بتوبته من هذا الرجل. فدل ذلك على أنه سبحانه يحب من عباده يتوبوا إليه، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول: من تقرب إلي شبرا تقربته من راع، ومن تقرب إلي ذراعا تقربته باع، ومن أتاني يمشي أتته هرولة. كل هذا فيه الحث على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات وعدم الغفلة. وهكذا قوله: إنما دعوتني، يقول الله جل وعلا: إنما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بغى الذنوب على السمع ثم استغفرتني غفرت لك. فإذا تاب إلى الله ولو من الشرك، من تاب وأسلم حتى من الشرك تاب الله عليه. ولهذا إن لك لو لقيتني بقراب الخطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لا تشرك بقراب يغفره. فمن وحد الله واستقام على دينه غفر الله له، وكما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، يعني للتائبين. أجمع العلماء على أنها في التائبين. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والمقصود أن هذه الأحاديث ما جاء فيها كلها فيها الحث على التوبة والاستغفار وحسن الظن بالله وحسن الرجاء وعدم اليأس وعدم القنوط، لا مع الإهمال والإعراض. أما من أهمل وأعرض وارتكب السيئات فقد جهر الله بالمعاصي وقد جهر الله بالمحاربة فهو على خطر عظيم. ولهذا توعد أهل المعاصي بالنار، توعدهم بالنار، توعدهم بغضبه جل وعلا، كل ذلك للتحذير مما حرم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويقول تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسنون ومن يفعل ذلك يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتهم. فالأحاديث المطلقة تفسرها الأحاديث المقيدة والنصوص المقيدة. فالواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الهوى والنفس الأمارة بالسوء والغرور فيقع في المعاصي ولا يتوب، هذا هو الخطر العظيم. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليك. بعض الذين يشتغلون في العسكرية يسبرون بناطيلهم ثم إذا أمروا بعدم الإسبار قالوا: المرتبة الكبيرة تأمرنا بذلك، هل هذا لهم ضرورة وعذر؟ إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. ليس لهم طاعتهم، حدد اللباس الكعبة لا ينزل عنك. الله يحسن عملكم يا شيخ. سواء عسكري ولا مو عسكري. يعني ليست بضرورة الله. ولا ما هي بضرورة. كذا يكذبون. الله يحسن عملكم يا شيخ. الإنسان إذا كان في الصحراء هل يجوز له أن يستجمر مع وجود الماء يا شيخ؟ نعم. في الصحراء ولا في البلد؟ يجوز له أن يستجمر. يستجمر أو يستنجي بالماء أو يجمع بينهما. طيب يا شيخ الأفضل. كلها جائز. يجمع بينهما. الأفضل نجمع. يستجمر ثم يستنجي. الله يحسن عملكم. أحسن الله عملك يا شيخ. لكن لا يستجمر إلا إذا فقد الماء. لا يستجمل ولو ما موجود ثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقل المحل، ولكن إذا ضم عليه الماء يكون أكمل. أحسن الله عمل. لا ثلاث ينقي، وإذا ما أنقى ثلاث يحط أربعة وخمس وست وسبع حتى ينقي. أحسن الله عمل. تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لصلة الأرحام على عدم الشرك بالله فيه دليل على عظم صلة الأرحام. نعم. تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله أرسلني بصلة الأرحام على أن عدم الشرك بالله هذا أمره بصلاة الأرحام وكسر الأوثان، جمع هذا وهذا، لأن هذا ما يرغب الناس في الدين. ما تزول النجاسة لمن يستجمر بثلاث حجارة أو أكثر؟ ما تزول النجاسة لابد بثلاث، لابد لا يستنجي بأقل، لو أنقى بثنتين لابد من ثالث. أحسن الله إليك. إذا كان الرجل ظالما ثم تاب يرد الحقوق إلى أهلها، يعني الثوبة تبقى معلمة؟ لابد الحقوق ترد للظالم المظلومين، فإن لم يردها أخذها يوم القيامة. نعم. رجل أتى متأخرا في صلاة العصر وكان الدرس حاضرا فما صلى العصر، ولكن يعني فاتته الجماعة فصلى جلس وحضر للدرس ثم بعد ذلك صلى العصر. لا أحرج إن شاء الله. كيف نوفق بين من يقول أن فلان دعوته حسنة والناس يتقبلون يحبونه وبين من يا شيخ يقال ابتلاء الأنبياء وما يتصل لهم في الدعوة؟ كيف يوفق بين هذا؟ السلام. هم الناس واحد، هم الناس في الدعوة واحد، أحد له أسلوب حسن وبصيرة واحد مع الدعوة. لكن طبيعة الابتلاء، يعني كيف هذا الداعي مثلا الناس يتقبلون منه معروف الابتلاء؟